قال رحمه الله: وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم رموه في المنجنيق إلى النار، واستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ هذا ما ثبت. فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال جبريل: فاسأل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا لا يثبت، فالله أمر بسؤاله، ولا سيما في مثل هذه المواطن، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وقد سأل رسول الله وغيره من الأنبياء في مثل هذه المواطن أن الله يخلصه من الشدائد ومن الكرب التي نزلت، فهذا علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا ما هو صحيح. بل قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لجوء إلى الله، ضراعة إلى الله، وطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى، فإنه عجز عن البشر وأنهم لا يغنوا عنه شيئا في مثل هذه المواطن، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا مو صحيح، حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا ليس بصحيح. بل قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فلا أتجه ولا ألجأ، وليس هناك حسيب لي في مثل هذا الموطن إلا الله سبحانه وتعالى، وهو وكيلي جل وعلا. وفعلا نجاه الله وكان حسيبه وكان كافيه سبحانه وتعالى مما مكروا به عليه. قال كعب: الأحبار جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ، جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ في النار، وهذا قد جاء. فلذلك أمرنا بقتل الوزغ، لأنه كان ينفخ في نار إبراهيم، يريد أن تشتعل هذه النار على إبراهيم، وماذا عسى أن يكون هذا الوزغ في نفخه، فهو يريد أن تشتعل أكثر وأكثر، فهو عدو هذا الوزغ لإبراهيم، كان حريصا على أن النار تشتعل عليه. فالوزغ مأمور بقتله، ومباح قتله، مباح أكله، وقص قتله، أما أكله حرام، مباح قتله، فيقتل ويتحرى الشخص قتله هذا الوزغ. وفيه أجر في الضربة الأولى 80 كما جاء في بعض الروايات، في بعضها 100 حسنة، أو 80 حسنة تقتله وأنت تحصل على الحسنات هذه، وتحرص على أن يقتل في الضربة الأولى يخمد، فلك الأجر، كل بحسبه. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه ابن موسى وابن طيب عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه ابن سلام سيكون، لأنه ما في سلام للصحابي تخفيف هذا الأصل. أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه، أخبرنا ابن جريج، انظر هل يشارك أحد في التخفيف الصحابي عبد الله بن سلام، هل يشارك أحد بالتخفيف أم اختص بالتخفيف والبقية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله بتضعيف ابن سلام والصحابي ابن سلام، انظر هل شارك أحد من غير الصحابة في هذا. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه، قال: أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وهذا كما ترى في الصحيح، أمر بقتل الوزغ. بخاري، في حد شاركه؟ وهكذا مسلم، فهو متفق عليه هذا الحديث، أمر بقتل الوزغ. عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال، ذكر التعليل، وهذه الجملة تعليلية، وقال كان ينفخ النار على إبراهيم، متفق عليه. هذا هو السبب في قتل الوزغ، فكان معينا لأولئك المشركين في إبادة إبراهيم والانتهاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستحق القتل هذا الوزغ. وهذا حيوان كما ترى، لكنه شرير، حيوان شرير حريص على أن يقتل إبراهيم، فأمر الله وأمر رسوله بعدائه، فكيف بأهل الأهواء الذين يحاربون الله ورسوله؟ فلابد من البراء منهم، وليس معنى أنه نقتلهم، لا، لابد من البراء منهم، من العداء لهم. هذا وزغ لابد أن ننصب له العداء ونقتله، لأنه كان ينفخ في نار إبراهيم يريد التخلص من إبراهيم، فكيف الذين يحاربون الدين والذين يحاربون الخير ويعادون الخير؟ فلا شك أن العداء لابد ينصب لهم، والبراءة لابد تنصب لهم. وأمرهم إلى ولاة الأمور في الباب الآخر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم عذاب عظيم. هذا لابد منه بالنسبة لمع أهل الأهواء، البراءة منهم وأمر الحدود إلى ولاة الأمور، وكل بحسبه بالنسبة لأهل الأهواء، منهم من يستحق القتل ومنهم من يستحق النفي والحجر عليه ولا يمكن الناس من السماع له، وكل بحسبه في هواه. وقد قتل الجهم بن صفوان في يوم العيد على قصة خالد القسري المشهورة، أنه قتل وضحي به يوم العيد وكان ولي أمر، وقد بلغ مبلغا في الأهواء أو في الهوى، وبلغ مبلغا في التلبيس والتشبيه والبدعة الكفرية، فقتله الأمير أنذاك خالد، فضحى به عبرة لغيره ممن يتجرع على الدين ويشبه على الناس ويشككهم في رب العالمين ويجردهم من صفات الكمال، أمر بقتله وقتل في يوم العيد. وهذه أمور إلى ولاة الأمور، وليس كل واحد من أهل البدع يقتل، لا، فالبدعة تختلف، وهذا يفوض فيه ويرجع فيه لاجتهاد ولي الأمر. فلذلك قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم على ما يرى ولي الأمر فيهم، أو على ما قيل، من قتل قتل ومن صلب صلب، وغير ذلك من العقوبات بحسب ذنبه، ومن كان أخف من ذلك ينفأ من الأرض ويبعد عن الناس ولا يمكن في الجلوس مع الناس، فكل بحسبه. ومنهم من قال أعيد الاجتهاد إلى ولي الأمر فيه. قال ومنهم سلام، سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام، محمد بن سلام شيخ البخاري احفظ هذه الفائدة. وأما هنا فعندنا ابن سلام، إن كان عبد الله فلا شك أنه ابن سلام شيخ البخاري. إسماعيل قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه، فليس عندنا بالتضعيف إلا اثنان، ليس عندنا بالتخفيف إلا اثنان، فيكون هنا سلام على هذا، ليس عندنا بالتخفيف إلا اثنان، الصحابي عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري، والبقية بالتشديد. فهنا على هذا إذا كان محمد فهو ابن سلام، لأن الراوي عنه كما ترى محمد بن إسماعيل البخاري، أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه، اثنان بالتخفيف فقط، الصحابي وهكذا محمد بن سلام شيخ البخاري، والبقية بالتشديد ابن سلام. قال كان ينفخ النار على إبراهيم، قال الله تعالى، وهكذا أمر بقتل الحيات وأمر بقتل الكلب العقور، وكل ما كان ضار ينبغي أن يتعامل معه بالتعامل الشرعي، حيوان أو غير حيوان، إنسان أو غير إنسان، كل من كان ضار فله تعامل في الشريعة، حتى الحيوان له تعامل في الشريعة الضار منه، ما هم سواء، حتى الحيوانات ما تستوي، كيف الناس ما هم سواء، ليسوا سواء في التعامل، ليسوا سواء. أما هؤلاء الديمقراطيون، هؤلاء الذين كلهم سواء عندهم، كلهم سواء في التعامل، المغني مثل المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، العربيد السكير مثل العالم عندهم، كلهم سواء، تجمعهم الإنسانية. لا والله ما هم سواء، إذا كانت الحيوانات ما هي سواء فكيف ببني آدم وجنس الإنسان؟ هؤلاء الآن بهذه الأشياء التي يأتون بها يقننونها عن طريق أعداء الله يتلقونها، هذه دعوة إلى المساواة، والله سبحانه لم يدعو إلى المساواة أبدا، ما دعا إلى المساواة في مثل هذه الأشياء، وإنما المساواة في العبادات والطاعات إلى آخر ذلك، إلا ما خص الدليل على أن هذا يختص بالنبي، وهذا يختص بالذكر دون الأنثى، وإلا الأصل للعبادات السواء، أنهم سواء. وأما من حيث الإيمان ومن حيث الطاعة ومن حيث الخير فليسوا سواء، ومن حيث الزلفة من الله والمكانة والقرب من ربهم جل وعلا ليسوا سواء. وهؤلاء يريدوا يسوون بين هؤلاء العرابدة وبين العلماء وطلاب العلم، ما هم سواء أبدا في ميزان الله سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ما يستوون أبدا. وهكذا قوله أوضح من هذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا مو حكم الله يجعل مجرم كمسلم أبدا. قال رحمه الله قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تقدم معنا أنهم توعدوا إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فتوعدوه ونفذوا. فقال الله قلنا يا نار، وهذا فيه حذف ولا شك، وفيه تقدير يدل عليه السياق المتقدم، أي فأحضروا إبراهيم وأضرموا النار وذهبوا وجاءوا به عليه الصلاة والسلام فطرحوا في النار، فلما طرحوا في النار قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيكون هناك في الكلام حذف وتقدير على ما ذكر أهل التفسير، فأضرموا النار وذهبوا أتوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعوه في النيران، وقبل أن يضعوه أحضروه، أو قبل ذلك لما أحضروه أرادوا وضعه فيه، قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما وضعوه إلا والنار برد وسلام، وليست النار التي يتوقعون أنها حارقة كعادة النار والمعلوم فيها أنها حارقة، فالله أخرج هذا الشيء، والله على كل شيء قدير، عن أصله وعن مادته إلى أن صار بردا وسلاما على إبراهيم، وهذه كرامة ودفاع من الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله دافع عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يمكن هذه الحارقة من إبراهيم، غير أن بعضهم ذكر أنها إنما حرقت تلك الحبال التي أوثقوا بها إبراهيم فقط، حرقتها وبعدتها عن إبراهيم وفكت عن إبراهيم الأسر، وإبراهيم في النار ولم تمسه شيئا، غير أنها جاءت عن الوثاق الذي أوثق به وأحرقته فقط وفكت عن إبراهيم الأسر، هذا على ما ذكروه ليس بعيد، ومن كمال الكرامة هذا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وهذا نداء لغير العاقل، لأنه نودي باعتبار أنه وضع فيه ما كان للعاقل من السماع والوعي، والله سبحانه وتعالى يجعل في خلقه ما شاء، وإلا الأصل أن النار لا تعقل، لكن نزلت هنا منزلة العاقل، بل صارت عاقلا هنا وتعقل هذا النداء وتعقل هذا الخطاب، فلذلك نوديت قلنا يا نار، وهي تسمع هذا يا نار كوني بردا وسلاما، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والكلام على تقدير مضاف، قلنا يا نار كوني ذات برد وسلام على إبراهيم، كوني ذات برد وسلام، لكن المبالغة جعلت كأنها هي البرد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أي ذات برد وسلام في الأصل، فحذف المضاف إليه من أجل المبالغة، وأقيم المضاف وهو برد، فقال الله كوني بردا وسلاما، والأصل كوني ذات برد وسلام على إبراهيم. وقيل سلاما مفعول مطلق، وسلمنا سلاما على إبراهيم بمعنى التحية، قلنا يا نار كوني ذات برد وسلمنا سلاما على إبراهيم، سلام عليك يا إبراهيم، فيكون سلاما من باب التحية، وهو مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير، وقلنا يا نار كوني بردا وسلمنا سلاما على إبراهيم، حييناه تحية من عندنا ليطمئن أن النار لن تمسه أبدا، فحي الله تحية سبحان، أو حي الله إبراهيم تحية، أو الملك ذلك الذي جاء لإبراهيم يدفع عنه الشر حياه تحية. ولو لم يقل كما قال بعض أهل التفسير وأظنه أبا حيان على إبراهيم لصالت النار كلها بردا وسلاما إلى أن تقوم القيامة، لكن خصها الله على إبراهيم فقط، كوني بردا وسلاما، خرج عن هذا الأصل الذي هو الالتهاب والاحتراق على إبراهيم فقط دون غيره. ولو لم يقل الله على إبراهيم لصارت بردا وسلاما على الجميع، وما صارت حارقة هذه النار، لأن الله قال للنار عموما كوني بردا وسلاما، لكن لما قيد على إبراهيم فصارت على إبراهيم فقط، وأما غير إبراهيم فهذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها أنها حارقة وأنها تلتهب على ما تعلمون، ويحصل بها ما يحصل، سواء كان من إيقاد ما يريد الناس إيقاده أو غير ذلك، أو إحراق ما يريدون إحراقه، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم، وأما على غيره فالأصل أنها حارقة. قال رحمه الله قوله تعالى، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما إعراب وسلاما؟ معطوف على بردا، وقول آخر نعم مفعول مطلق لفعل محذوف، وسلمنا على إبراهيم، حيينا إبراهيم بالتحية هذه، فيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف، تقديره سلمنا سلاما على إبراهيم. وقوله بردا من باب إيش هذا في النحو؟ كوني بردا، من أي الأبواب؟ كوني بردا باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، والأصل كوني ذات برد وسلام على إبراهيم، فحذف المضاف ذات سعنا صاحبة، وأقيم المضاف إليه وهو برد فنصب انتصابه، وفي الأصل هو مجرور بالإضافة، فصار الكلام على ما يذكر النحاة وأهل التفسير، كوني بردا وسلاما، والأصل كوني ذات برد صاحبة برد وسلام على سلام على إبراهيم، خرجت عن عادتها بأمر الله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض، فهي من جنده جل وعلا هذه النار، يسلطها على من شاء ويمنع من شاء منها. فلو الناس يحققون ما أراد الله تحقيقه منهم لسعيدوا سعادة عظيمة، والله والله ما أثرت هذه الطيران ولا المدافع ولا غير ذلك بإذن الله، لتذهب يمينا وشمالا ضرباتها، ولا يحققون بها ما يريدون، ويدافع الله عنهم وينصرهم كما نصر أولئك الرجال الأوائل، لكنهم خذلوا بالمعاصي، خذلوا بحرب الدين، هم أنفسهم حاربوا دين الله سبحانه وتعالى، ورفعوا عقائر الشر، ورفعوا عقيرتهم بالمعاصي وبالشر، ودعوا إليها، والله سبحانه يغار على دينه، يغار على محارمه جل وعلا. يا أمة محمد، إلى آخر الحديث بالكسوف، ويعظهم إن من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، إن من أحد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وهو غيور على حدوده، الزنا ينتشر في بعض الأماكن، والله يدمر الأمم بالزنا وباللواط وبغير ذلك من المعاصي. هذا كما ترون، نحن ما نتكلم على بلاد الكفر أولئك بلاد الخناء، نتكلم على بلاد الإسلام أصلحهم الله، فهذا موجود لا أحد يستطيع أن ينكرها أبدا، ويجادل الباطن يقول لا ما عندنا شيء من هذا. بل في بعض البلدان، الحمد لله بلدنا ما هو فيها، في بعض البلدان أماكن خاصة بهذا، فيدخل ربما بعض الفنادق يعطون الألبوم هذا وفيه الصور التي يريدها، الصور التي يريدها وموجودات في الغرف جاهزات. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول لماذا ولماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، انتبهوا، ما هو إلا السبب أنتم. هذا في من؟ هذه في الصحابة، أطوع الناس لله سبحانه بعد الأنبياء، لكنها عبر وعظات للناس. قال رحمه الله قوله تعالى، قال الله أو قال الله تعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال ابن عباس لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. ومن المعروف الآثار صدق، لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها، فلذلك جعلها باردة لكنها سلام، فإن البرودة تقتل إذا اشتدت على الناس تقتل، لكن برد مع سلامة. لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. ومن المعروف الآثار أنه لم يبقى يومئذ نار في الأرض إلا طفئت، لم يبقى يومئذ نار في الأرض إلا طفئت، فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم. الله أعلم. الله يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تلك النار خصوص النار تلك. هذا يحتاج إلى دليل أن جميع النار في العالم في ذلك اليوم طفئت ومن تفع بها. هذا الخطاب يدل على أنها نار إبراهيم التي وضع فيها، ما في دلالة على العموم. فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار، ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم. ولو لم يقل وسلاما على إبراهيم بقي الذات برد أبدا. وهذا منقول عن ابن عباس هنا، أو يكون انتهى كلام ابن عباس، نقول لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم بردها. ثم من المعروف هذا كلام آخر قد جاء عن أبي حيان هذا نحوه، قال ولو لم يقل سلاما وسلاما على إبراهيم بقي الذات بردا أبدا. قال السدي فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب ما أحرقت النار في إبراهيم إلا وثاقة. قال وكان إبراهيم في ذلك الموضع 7 أيام، ويظنون أنه صار فحما. وإذا بإبراهيم يخرج يقيم التوحيد ويدعو إلى التوحيد، فيأسون منهم مثل ما يأس ذلك الجبار من الغلام، ما درى ماذا يصنع، ما هو نبي ذلك الغلام، رجل صالح، ولد صالح، دافع عن الدين ونشر التوحيد وأبطل السحر، ولد صغير ثبت أمام الجبار وعجز عن قتله، ما يدري ماذا يصنع به. والله ما أعجز أعداء الله، ما أعجزهم، لكن ذنوبنا وضعف إيماننا فقط، وإلا ولد صغير أمام جبار عظيم كلهم يهابونه، حتى يسر الله بهذا الولد ينعش التوحيد وينعش الدين والإسلام والخير، وإذا بالناس ينتعشون ويثبتون مثل ما يثبت، ولا يبالون بأخدوده ولا بناره التي أضرمها فيها. فأهل العلم لهم آثار الله عظيمة على الناس، إذا ثبتوا وصلحوا واستقاموا استقامة جيدة لا مثل هؤلاء المنحرفين ممن ينسبون إلى العلم القرضاوي والزنداني، وشوهوا الدين هؤلاء. والله إنهم لهم أثر في الناس، في تثبيت الناس. وهذا ولد صغير ثبت الله به أمة وصارت لا تبالي حتى بالموت. فأهل السنة لهم أثر إذا قاموا ونصحوا لله سبحانه وتعالى، لهم أثر على الناس، يعني قاموا بدين الله سبحانه. فما استطاع يقتله، تارى جبل تارى قرقور يأخذ إلى البحر يريد يغطسه، ما استطاع، ما في، قال له خذ كذا وفعل كذا ويلا تقتلني إن أردت قتلي. وإبراهيم نار وما أحرقوا بها ولا قتلوه. ولهم عبرة والله فيما حصل لأهل دماج من هذا الباب، تآمروا عليهم وأحاطوا بهم من كل جانب وما قتلوهم، خرجوا، مات من مات اختاره الله، وخرج جلهم وأكثرهم انتشروا في الأرض ونشروا دين الله ونشروا السنة وحاربوا البدعة وقمعوا الباطل. والآن الدعوة دعوة أهل السنة في اليمن، وإلا أرادوا بهم ما أرادوا بمن تقدم من الصلحاء، والأمور لله سبحانه وتعالى. هذا نموذج حي عصري كما يقال. وإن الذي فعلوا بهم المؤامرة، حتى قال بعض أهل العلم لما شفع عنده قال ما نستطيع، مؤامرة عليهم كبرى، وهو قد علم من أصحابه مؤامرة كبرى عليهم، علم من أولئك الذين ربما أخبروه وهو يعتبر في درجة وزير، ومع ذلك المؤامرة الكبرى هذه كلها ذهبت. أيش ضرونه؟ معنى الدور، دور الحديث ملأت اليمن ولله الحمد، ذهبت دار وانتشرت دور. هذه كرامة عظيمة لأهل السنة والله في الزمان هذا. قال رحمه الله: قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب: ما أحرقت النار في إبراهيم إلا وثاقه. قال: وكان إبراهيم في ذلك الموضع 7 أيام. قال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أياما قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. لا إله إلا الله، لكن هذا الله أعلم به. قال خرج الطبري بن كثير: الله أعلم، ما في سند هنا. وإبراهيم المنهال كما تعلم تابعي، وشدرا بهذا الذي يخبر به عن إبراهيم، فبينه وبين ما تعلمون ما تنقطع له أعناق الإبل، ففيه عضال شديد، فلا يبعد أن يكون من الإسرائيليات. قال ابن يسار: وبعث الله عز وجل ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنب إبراهيم يؤنسه. قال: وبعث الله جبريل بقميص من حرير الجنة وطنفسة، فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه. الله أعلم كل هذا كما ترى. وقال جبريل: يا إبراهيم، إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبائي ولنا ظاهر القرآن نكتفي به. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الزيادات تحتاج إلى توقيف، فلا تعرج عليها كثيرا، فخذ بظاهر القرآن وكفاء. وما جاء من الأحاديث أن ابن عباس قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا. يكفينا هذا، وأما هذه الزيادات فما ثبت يؤخذ به، وما لم يثبت يعرض عنه. قال: نظر ثم نظر نمرود وأشرى، طيب، وأشرف على إبراهيم، ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له، فرآه جالسا في روضة والملك قاعد إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطب، فناداه: يا إبراهيم، كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى، يا إبراهيم هل تستطيع؟ لو كان له عقل لآمنوا من معه من أولئك الفجرة، لو كانت لهم عقول صحيحة، لكن عقول سكرانة بالسكرة بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وإلا يكفي هذه الحادثة في الإيمان كافية، نار وأضرمت وتحت مجانيق وما أثرت، يكفي الواحد يؤمن ويأخذ عبرة مثل هذه الأشياء، لكن القوم أضلهم الله. يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها. فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منها، فلما خرج إليه قال له: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعدا إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلي ربي ليؤنسني فيها. قال: فقال نمرود: يا إبراهيم، إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادة وتوحيدة، إني ذابح له 4000 بقرة. فقال له إبراهيم: إذن لا يقبل الله منك ما كنت على دينك. أي والله لو فعلت ما فعلت. فالله ما يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ما تقبل نفقات مهما بلغت. إن عبد الله بن جدعان يفعل ويفعل، أو إن ابن جدعان يفعل ويفعل، هل ينفعه يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفع عمل ولا يقوم عمل مع الكفر. قال إني ذابح له 4000 بقرة. فقال له إبراهيم إذن لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني. فقال لا أستطيع ترك ملكي، هذا الذي حال بينه وبين أيضا هرقل الملك، ولكن سوف أذبحها له. فذبحها له نمرود، ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه. قال شعيب الجبائي ألقي إبراهيم في النار وهو ابن 16 سنة. الله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.